بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى وآله وأصحابه ومن اقتفى وسلم تسليما مزيدا. ولما جلسنا مجلسا طله الندى، وبستانا من الروض ناديا، تمنينا منا، فكنتم أيها الأحبة الأمانية، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا، والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في مجلس جديد من مجالس سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث في هذا المجلس أيها الأحبة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، نتحدث عن سيرته، ونتحدث عن مسيرته، ونتحدث عن دعوته إلى الله عز وجل. عبر حلقات مضت تحدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن ولادته، عن نشأته، عن حياته. تحدثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف بدأت دعوته، وكيف انطلقت رسالته، وتحدثنا كذلك عن حياته صلى الله عليه وسلم وحياة أهل مكة قبل الإسلام. ماذا كانوا يعبدون؟ ما هي أخلاقهم؟ ما هي القيم التي كانوا عليها؟ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير من حياتهم، وأن يجعلهم بدلا من أن يكونوا رعاة للغنم، أن يجعلهم رعاة للأمم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في الحلقة الماضية تحدثنا عن نزول الوحي على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزول قول الله عز وجل ونزول قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يقول العلماء: نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر. لماذا؟ هناك أنبياء وهناك رسل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل آدم وغيره من الأنبياء، هو الذي يأتي بشرع موافق لمن كان قبله، والرسل هم الذين يأتون بشرع جديد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ، فهنا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، وأرسل بالمدثر، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الله عز وجل. بدأ كما قال الله عز وجل: وثيابك فطهر والرجز فهجر. الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله. ونعلم أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة بعد البعثة 13 سنة، 3 سنوات كان ما يسمى بالدعوة السرية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس فرادى، وكان يخفي عليه الصلاة والسلام دعوته، وإن كان ظهرت عند بعض الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن لا يزال يتخذ الدعوة الفردية، ولم يعلن النبي عليه الصلاة والسلام دعوته للعالمين جميعا، ولهذا يسميها العلماء الدعوة السرية. استمرت هذه الدعوة السرية 3 سنوات. والدعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة من أشرف المقامات التي يقوم بها المسلمون. لماذا؟ لأنها هي عمل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام شرفهم الله بالدعوة إلى دينه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي، استمع إلى هذه الآية وأنصت لها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول الله عز وجل، وتأمل هذه الآية وتأمل تفسير ابن الحسن البصري لها، يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحسن الناس قولا وأكمل الناس حديثا هم الذين يدعون إلى دين الله عز وجل. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله، والحسن البصري من العلماء الذين يجب أن نهتم بأقوالهم، وأن نتحرى ألفاظهم. لماذا؟ يقول بعض العلماء: ما زال الحسن يتحرى الحكمة حتى أوتيها. وكانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا استمعت إلى الحسن البصري يحدث الناس قالت: من هذا؟ من هذا الذي له كلام يشبه كلام النبوة؟ إذن كلام الحسن البصري رحمه الله اهتم به العلماء ودونه أهل العلم في كتبهم وفي مصنفاتهم وفي الحديث عن سيرته رحمه الله. يقول رحمه الله حينما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خليل الله، هذا خيرة الله من خلقه، أجاب داعي الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعلي بن أبي طالب وهو يرسله إلى الدعوة إلى الله، قال: فوالله، وهو علي بن أبي طالب صاحب الحسب والنسب رضي الله عنه وأرضاه والمكانة والمنزلة العالية في الدين، قال: أنفذ على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام وبما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل النفيسة في ذلك الوقت، يعني هي أنفس ما يقتنيه الإنسان، فحمر النعم لا يساوي شيئا أمام أن يسلم على يديك رجل واحد. إذن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية حتى يكون عددا من الأتباع الذين يحملون معه هذه الرسالة ويقودونها للعالمين جميعا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فكان أول من أسلم على الإطلاق من الرجال والنساء والغلمان والعبيد، أول من أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاه. أرأيتم فضل المرأة؟ أرأيتم مكانتها؟ أول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة، وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وهذا يذكرني بشيء عند علماء الحديث. تعرفون عند علماء الحديث ما يسمى بالجرح والتعديل، يعني يأتي يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يكون من بين هؤلاء المحدثين يكون امرأة، فالعلماء يقولون: هذا حديث صحيح لأن فيه فلان، وهذا حديث موضوع لأن فيه كذاب. يقول العلماء: لا يوجد إطلاقا امرأة من رواة الأحاديث كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصائص النساء، ولعل عاطفتها وخوفها من الله عز وجل هو الذي يجعل المرأة لا تقع في هذا المزلق، وهي أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. إذن أول من أسلم على الإطلاق هي خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم بالخصوص في النساء هي خديجة رضي الله عنها، فمن ذا يداني في الشرف مكانتها ومنزلتها. ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي بكر الصديق. كان أبو بكر محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجلس معه وعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، فسر أبو بكر رضي الله عنه، فمن وقته قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما عرضت الإسلام على أحد إلا وتردد وتأخر إلا أبا بكر، فمنذ أن عرضت عليه الإسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا لما حدث خلاف بين أبي بكر وعمر، وهو خلاف يحدث بين الأحبة والإخوة، قال: غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان أول من آمن بي أبو بكر، فقال الناس كذب، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، وله نعمة يجزيه الله عز وجل عنها. إذن هذا أول من أسلم من الرجال على الإطلاق كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه أيضا من الأمور العظيمة التي تحسب للصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق لماذا سمي بالصديق؟ دائما نقول أبو بكر الصديق، لماذا؟ لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في حينما عرض عليه الإسلام، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء، حينما أتى أبو جهل وبعض المشركون وقالوا يا أبا بكر ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ قال وماذا يقول؟ قال يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد في ليلة واحدة، ونحن نضرب أكباد الإبل نذهب إلى بيت المقدس في شهر. فقال أبو بكر أو قد قالها؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه ذهب إلى الإسراء؟ قالوا نعم. قال صدق. قالوا تصدقه في هذا الأمر الذي لا يدخل العقل؟ قال أنا أصدقه فيما هو أبعد من هذا، أصدقه في الخبر الذي يأتيه من السماء صباحا ومساء. وكان هذا من إيمانه العميق رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ورد في الحديث لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لمال بهن إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكان أبو بكر أول من أسلم وآمن وأذعن وانقاد لله عز وجل من الرجال، وهو صاحب المكانة العظمى والمنزلة الأسنى في دين الله، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الغار، وهو أيضا أول الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم المصطفى الأمين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أناسا آخرين في الإسلام، وأيضا كان أبو بكر أحد أوائل الدعاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدعون الناس إلى الإسلام. من أسلم على يد أبي بكر ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من كان أول من أسلم من الغلمان؟ من كان أول من أسلم من العبيد؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقتفين لخطى سيد المرسلين، السائرين على ملته، الذابين عن عرضه وعرض صحابته، إنه جواد كريم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.